من مات على عقيرة المكارمة هل يحكم عليه بالنار؟ من مات على عقيدة المكارمة يحكم عليه بالنار، لكن رجال يان الذين هم لا يعرفون شيئا عن هذه العقيدة الخبيثة الزائغة يعتبرون ضلالا فقط، ويعتبرون في ذمة المسلمين وفي ذمة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ماذا إخواني في الله؟ وقلنا إنهم أي إن الذي يعتقد عقيدة المكارمة في النار لأنهم يعتبرون أنهم دهرية، كما قاله البغدادي في الفرق بين الفرق، وهم يسمون أنفسهم بماذا؟ بتسميات. ففي نجران يسمون أنفسهم في نجران وحراج وعراش، وفي بعض العدين يسمون أنفسهم بالمكارمة، وفي المدينة يسميهم الناس بالنخاولة، وفي الهند بالبهرة، وهكذا. المهم عقيدة خبيثة أكثر من اليهود والنصارى، إباحية لا فرق بين عقيدتهم وبين الشيوعية. من أجل هذا كانوا يفرحون بالشيوعية أن تأتيهم من أجل أن يستبيحوا ما حرم الله، لأنهم يضطرون إلى أن يتكيفوا بماذا؟ بكيفية البلد التي هم فيها، ولا يستطيعون أن يظهروا للناس ما هم عليه. فقد أخذرت أن كثيرا من رجال يام انتقدنا حيث تكلمنا فيهم وقلنا إنهم إباحية، قالوا لا ما ليسوا إباحية. أنا أقول لكم اقرأوا كتبهم، اقرأوا أيضا كتاب أخينا في الله إحسان إلهي ظهير، وكتاب يحيى بن حمزة المقبور بدمار، وكتاب الديلمي، تعرفون خبز هذه العقيدة وما تشتمل عليه من الإباحية والكفر البواح. أمر مهم يا طالب العلم أن تقرأ ما ذكرت لك حتى تعرف ما هم عليه. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وبحمد الله قد تكلمنا على هذا في المصارعة، وسيأتي تكملة لذلك في كتاب إن شاء الله. نعم، في كتاب غارة الأشربة على أهل الجهل والسفسطة، والله المستعان.